هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعاء لعبد الفتاح مصطفى: يا رب اجعلني صادق وأقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش إلا صوت ضمير الحر، خليني نسمة حنان، كلمة سلام وأمان، رحمة وعزيمة وعمل نافع يفيد ما يضر يا رب. علم. عبد الفتاح مصطفى. عبد الفتاح مصطفى علم من أعلام الشعر الغنائي ورائد من أبرز رواد الفن الإذاعي. ولد بالقاهرة عام 1924، تخرج في كلية الحقوق وعمل في عدة وظائف قانونية، هذا بالإضافة إلى نشاطه الإبداعي والذي بدأه منذ أن كان طالبا. يذكر لعبد الفتاح مصطفى دوره الرائد في تأليف البرامج والصور الغنائية التي اشتهرت بها الإذاعة، والتي قدم منها أكثر من 40 برنامجا، منها الراعي الأسمر، عوف الأصيل، وعذراء الربيع. كتب للإذاعة أيضا عدة مسلسلات، أشهرها الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني في 150 حلقة، والذي يعتبر من أعظم ما أنتجته الإذاعة. وضع السيناريو والحوار لعدة أفلام، منها رابع العدوية والشيماء، وللمسلسل التلفزيوني محمد رسول الله على مدى 4 سنوات متتالية. كما كتب للمسرح أوبريت البيرق النبوي وأوبريت حلم ليلة صيف. بلغ رصيده من الأغاني أكثر من 800 أغنية، منها 12 أغنية وطنية وعاطفية شدت بها أم كلثوم، أشهرها طوف وشوف، أقول لك إيه عن الشوق، ليلي ونهاري، ولسه فاكر. في 13 يوليو من عام 1984 انتقل عبد الفتاح مصطفى إلى رحمة ربه عن حوالي 60 عاما. مثل. اللي ياكل حلوتها يتحمل مرتها، هذا المثل يضرب لمن وقع في عسر بعد أن كان في يسر، وأن عليه أن يصبر على مرارة الحرمان مثلما تمتع بحلاوة أيام سابقة. فهكذا هي الدنيا، يوم تدي ويوم تاخد، واللي ياكل حلوتها يتحمل مرتها. علم. الشمام. الشمام من ثمار الصيف المرطبة مثل البطيخ، ولكنه يحتوي على نسبة أعلى من البروتينيات والفيتامينات والأملاح المعدنية. الشمام علاج للإمساك لما يحويه من مياه لزجة وألياف تساعد على طرد الفضلات، ولكن مع الحذر من الإفراط في تناوله وإلا سبب الإسهال. أثبت العلم الحديث الأثر الفعال للشمام في علاج بعض الالتهابات الجلدية مثل حمو النيل والحساسية الجلدية إذا وضعت شرائحه على الجلد المصاب. الشمام أيضا أحد الثمار المستخدمة في التجميل، حيث يكسب الجلد نضارة وليونة إذا وضعت شرائحه على الجلد. الشمام سريع التلوث، لذا ينصح بعدم تركه مكشوفا لمدة طويلة بعد تقطيعه. طرفة. جلست سيدة إلى جانب زوجها البخيل ليتناولا معا طبقا من الشمام أهدي إليهما، فإذا به يقول لها: ما أطيب هذا الطعام، لولا كثرة الزحام. أي زحام يا رجل؟ هل يوجد غيري وغيرك الآن؟ كنت أحب أن أكون أنا وهذا الطبق فقط يا أم جميل. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.